ربنا نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد الكرام، ندخل في شرح كفايه الاخيار، شرح ما في الغايه والتقريب. ما زلنا في اخر شروط صحه الصلاه، واحنا عند شروط استقبال القبلة، وقول المؤلف: ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر، أو ظن الخطأ فالأصح أنه ينحرف ويبني على صلاته، حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا قضاء. يعني كان يصلي، إما أنه يصلي تيقن أنه مخطئ، فقالوا بطلت على الأظهر أو ظن الخطأ فالأصح أنه ينحرف. إن انحرف بعد أن علم بالخطأ واستقبل يكمل، حتى لو صلى يعني اجتهد قال يا كذا ليست هكذا، فتوجه وصلى لا حرج لا إشكال، ولو حتى اجتهد في الركعة الثالثة وبمكان آخر كما يقال ما نام اجتهاد الاجتهاد ويتيقن في كل مرة الاجتهاد عليه أن ينتقل. إن لم ينتقل هنا الذي يتطلب الصلاة. طب هو كده الشيخ مش في أول حاجة خالص بدأ مش بالاتجاه اللي هو ما هو اجتهد، هو اجتهد في هذه القبلة، فما لم اجتهد فلا شيء عليه، اجتهد في معرفة القبلة، فاجتهد وقال هذه القبلة، وهو يصلي تيقن إن هذا ليس الاجتهاد الصحيح، إن هذا كذا، إن انحرف وأكمل حمد الله لا شيء عليه، إن أكمل بطل، وهكذا، إن وتأكد بالثالثة لا ده ليس تأكد ده هكذا، وهكذا قال من اجتهاد لا إشكال، يجتهد ينتقل باجتهاد. يعني عندما تلقى من الاجتهاد الأول كان خطئا، واجتهاد الثاني كان صحيحا، من الشخص من الصلاة ويبدأ مرة نخطئ. ما احنا قلنا لا، هذا اللي احنا بنقوله بقى، ما تعرفش ما نعيدش اللي احنا بنقوله، قلنا إن اجتهد وتبين الخطأ في الصلاة وانحرف وأكمل لا شيء عليه. هو قال ذلك له، ولو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات، المهم أن يكون باجتهادات فلا قضاء عليه. ما هو قال إنه قال بطلت أو ظن الخطأ فالأصح أو قال أن ينحرف ويبني على صلاته، أو أنت تريد أن تفرق بين عنده تيقن وعنده ظن، فإن ظن، لكن هما ولو ظن وغلب على ظنه ان هذا الاجتهاد الثاني، هو حتى لو تيقن او ظن ما هو الاثنين واحد، يعني انه لابد ينتقل من هذا الاجتهاد الى هذا الاجتهاد، فقال الاصح هو الاظهر، لكن قال الاصح كانه رجح بانه اذا انتقل الى غيره فلا حرج، لانه كان هذا بيصلى باجتهاد وهو اثناء الصلاه انتقل للاجتهاد الاخر، فقالوا لا لا لا, لا اعاده عليه. يعني لكن الخطأ ثم انحرف الى ما ظن صحيح ولا لا لو فعله في الصلاة صحيح، وطبعا هم عمدة كده حديث استقبال القبلة واستقبال القبلة، لذلك انهم صلوا هذا ثم اجتهدوا هنا او كانوا يعني يعملوا ثم اكملوا ولم يعيدوا، فهو صلى باجتهاده هنا ثم انحرف صلى بذلك. ولو صلى باجتهاد ثم اراد فريضة اخرى حاضرة او فائتة وجب الاجتهاد على الاصح سعيا في اصابة الحق، ولا يحتاج إلى عادة الاجتهاد للنافلة قطعا. قال في الروضة: لو اجتهد اثنان وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة عمل كل منهما باجتهاده ولا يقتدي بصاحبه، لأن كل منهما يعتقد خطأ صاحبه، كما لو اختلف اجتهادهما في الإناءين أو الثوبين المتلجس أحدهما. واثنين وكل واحد فيهم اجتهد، هل يلزم ده مجتهد ده مجتهد؟ قلنا الاصل ان المجتهد لا يقلد مجتهد، يبقى كل واحد اجتهد في القبلة كل واحد يصلي باجتهاده، كل واحد يصلي ايش باجتهاده، هي دي اصلا هذه المسألة اصلا حديث عندنا كان عامر بن ربيعة رضي الله عنه، والحديث الحق ان فيه يعني كثير من أهل العلم ضعفوا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه حسنه بالشواهد، حسنه بالشواهد. هو كان في سفر وكان في ليلة مظلمة فلم يعرفوا اتجاه القبلة، فصلى هو صاحبه قال صلى كل منهما في اتجاه، ثم تبين أنهم صلوا خلاف بعضهم، يعني كل واحد صلى خلاف الثاني اجتهاد، فحكوا ذلك للنبي فقال أجزأتكم صلاتكم، ماذا الشاهد؟ ثم قال وحينما تولوا فثم وجه الله. فالحديث طبعا أنا قلت أنه بضعف كثير من أهل العلم، وإن كان حسنهم شواهد الشيخ الألباني وبعض أهل العلم، فدلالة على أن من اجتهد لا يلزم اجتهاد الآخر، ولو اثنين صلوا كل باجتهاد إلى غير الآخر باتجاه الآخر، فهنا الحديث النبي قد أقرهم قال أجزأتكم صلاتكم. ولو شرع في الصلاة بالتقليد، يعني هنا حتى الراجع في المذهب عندنا أنه لا يجوز له أن يأتم، أن كل واحد مجتهد فلا يأتم بالآخر، لأن كل واحد يعتقد بطلان صلاة الثاني فكيف يستقبل صلاته؟ وكل واحد يصلي لوحده بجانب هو التاتي. نعم، أبو ثور عندنا في المذهب له قول يعني عجيب شوية، مش عجيب يعني، قال يصلي أحدهما إماما والآخر يصلي في ظهره، يعني متبوعا له لكن يصلي في ظهره باتجاه الذي يريده. وهنا هم استدل على بالقياس على إيه؟ على الصلاة عند الكعبة، يقولون بأن الإمام يصلي والاثنين عند الكعبة في وجهه المأمومين يوفجهوا. أي لكن هذه خصوصية للكعبة إذا قياس مع الفارق أصالة، لأن هنا لابد يقصد عين الكعبة والعين هنا موجودة أمامه. لا وكمان معروف الشيخ إن هي القبلة هنا، لما هنا درست لا هو الكعبة أقصد إن هو لابد هناك يقصد عين الكعبة، فاللي جالس الناحية الثانية الكعبة أيضا أمامه، فهو خلاص بيقصد، فرقنا إحنا بين العين والجهة، لكن هذا ليس في الجهة في العين، هذا في الجهة، فمش ممكن يكون الاثنين في ظهر بعض وده جهة الكعبة هنا وده جهة الكعبة هنا، لكن عند الكعبة نعم لأن في دائرة موجودة أيضا. فنقول وهذا الراجح طبعا هو قول المذهب أنه لا يجوز الاهتمام به، لا يجوز أن يأتم به لأنه يعتقد بطلان صلاته، وأنت لا يجوز أن تأتم بإمام أنت معتقد بطلان صلاته، لا يجوز أن تأتم به. ولو شرع في الصلاة بالتقليد فقال له عد أخطأ بك فلان، يعني الآن بيصلي خلف إمام مأموم فهو مقلد، لا قال له عدل من الخارج أخطأ بك فلان، إن كان يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى قوله. احنا قلنا في فرق بين الاجتهاد والعلم والمعاينة، معاينة يعني الكعبة هكذا عنده علم ومعاينة والثاني عنده اجتهاد، فلو كان يخبر عن علم ومعاينة نقدم العلم والمعاينة على الاجتهاد، فيجب أن يتبع اللي عنده علم ومعاينة. قال وإن كان يخبر عن اجتهاد فإن كان قول الأول عنده أرجح لزيادة عدالته أو هدايته للأدلة أو هو مثله أو لم يعرف أنه مثله أم لا لم يجب عليه العمل بقول الثاني ولا يجوز على الصحيح، وإن كان الثاني ولا يجوز أنا تكملت الكلام، وإن كان الثاني أرجح تحول وبنى على الصحيح كتغير اجتهاده، ولو قال له المجتهد الثاني ذلك بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه الإعادة قطعا، وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ، ولو قال له الثاني أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله قطعا سواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب متيقنا أو مجتهدا يجب قبوله، لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا. يا خلاصة المسألة إن الآن جاءه الثاني وقال لو إن كان عن علم ومعاينة فيجب أن يترك الاجتهاد ويتبع الطلب عن علم ومعاينة، إن لم يكن عن علم ومعاينة ولكن اجتهاد، فإن كان يرى بأن الإمام الذي معه الآن هو أضبط وأعدل وأعلم فلا ينتقل، لا يلزم الانتقال، وإن كان لا يعلم الفرق بين هذا وهذا فلا يلزم أيضا أن ينتقل من هذا الإمام ويتبع قول الذي قال له الثاني، ولو قال له حتى ذلك أثناء الصلاة أو قال له بعد الصلاة أيضا فلا يلزمه الإعادة حتى لو كان قول الثاني أرجح في الاجتهاد، لأنه قد انتهى صلاته باجتهاد فلا ليس هناك دليل على الإعادة، هو اجتهد لهذا والاتجاه وقد صلى هنا على هذا الاجتهاد، لأن هذه مسألة اجتهادات كلها، فلا ينقض هذا الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول إلا أن يكون هذا النقد عن علم ومعين. هذه خلاصة ما قاله. لو لم يكن عن اجتهاد يعيد، لكن لو مجتهد لا يلزم الإعادة. لكن أقول لما تنزل المكان تسأل، وضعنا هذه خلاف حتى في المذهب عندنا، وجه يقول انك انت لو صليت لغير القبلة لابد تعيد، لان من شروط صحة الصلاة حتى لو لا لو لو لا لو اجتهد خلاص، لو لو اجتهد لو كانت المسألة اجتهاد فقرأ وصلى وانتهت قالوا لا. وفي وجه نعم انه يعيد ايضا حتى لو اجتهد ولتبين انه لم يصيب، للقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فهو قد اجتهد واخطأ فلا عبرة بهذا ويلزمه بالإعادة. طبعا الذي لم يشتهر اصلا ولم يسال هذا لا يعيد، هذا يعيد، هذا يعيد اللي هو لم دخل بمكان ما بيسالش بتبدا فين، هذا يعيد لانه اصلا لم يشتهر اصلا كمان، هذا لم يسال لم يتبين له المسألة. البنام أمور مسترات دي، والأول مدى والتقهار والتاني مدى المتكلمين. تعندكم؟ ده في الأول خلاص كلام الناس كلام من كل شيء. طيب. بس يقول مدى المتكلمين يعني إيه مدى المتكلمين؟ يقولوا مدى الأصحاب، الأصحاب بعد الغزالي والمشاهدين يعني مقسمينهم في الأصحاب. لا هم شافعية كلهم. أنا عارف. بس متكلمة. متكلمة. طبعا المعتزلة. وحسب بقى فيهم الأشاعرة وفيهم المعتزلة. وطبعا عندنا قولين كما قلت في المسألة كما هو قد نقل لك، يعني قول في يعني الأقيس والأقعل أنه يعيد، لكن الحديث هذا هو الفصل في المسألة. ذاك الحديث على اختلاف الحديث عمرو بن ربيعة، لأن النبي قال أجزاءكم، ما هي الإشكال كلها خلاصتها في المسألة لو قلت على التقعيد والتأصيل نظرا أنه يعيد مع القاعدة لعمرو بن الظن بين الخطأ أنه يعيد، لأنه الآن هو لم يحقق شروط الصلاة يصلي للقبلة. لكن أثرا حديث عمرو بن ربيعة فاصل في المسألة، الإشكال كله في الإشكال في ثبوته. ذلك القول الراجح الثاني زينا وكثير من غير الشافعية حتى يرجحون مسألة إنه لا يعيد لو كان مجتهدا حتى لو صلى صلى. طبعا ماشي. يعيد أفضل عشان خاطر تحرير الصلاة. هذا دي فتوى بقى. يعني فتوى بمعنى تقول على سبيل الفتوى يعني الخروج من خلاف القاعدة مستحب، ولكن ليس إلزاما لو قلت بالمسألة. نعم. ما زلنا واحنا قلنا بشرط هو لسه في الشروط اللي لسه استقبال الكلام. طيب والشرط السادس قال السكوت عن الكلام، انه كان الاول ان يدخل قبل الشرط السادس والسابع يتكلم عن يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين، لكن هو افرضها اتى هي بعد الشروط السادس والسابع والثامن. قال الشرط السادس السكوت عن الكلام، مع انه هذا ترك، هذا ترك وليس ايش فعل من باب الطرقات، سكوت عن الكلام. فالمتكلم إن كان غير معذور ونطق بحرف مفهم مثل قاف واو شين تبطل. شوفوا المسألة عندنا، لأن دي خلاف حتى بالمذهب، إن إحنا عندنا لو نطق بحرف أو بحرفين واضحين تبطل الصلاة عندنا. لذلك هو قال نطق بحرف مفهم مثل قاف واو شين تبطل، وإن نطق بحرفين بطلت. وشين أنا آسف قاف وشين. يعني أنت بالأمر لله قي. أنا عندي تصحيح. أو صح كمان. دي حرفين بل ألقي أو شيء على أن هذا أقل واحد في الأمر. نعم. وأنا عندي أنا تحتاج لعددي قلم رصاصة. والنطق بحرفين بطلت، كقم أو لا ذكر الله فيه خشيب. طيب وإن نطق بحرفين بطلت. أفهم أفاهم. لا أفهم ما عندي تصحيح أفهم, أفهم. كقم أفهم. لا لا هي أفهم أفهم أفهم أفهم أفهم أفهم أفهم أفهم أفهم أفهم كقم أو لا يعني سواء أفهم بالحرفين دول أو لم يفهم لأنها لو قلت الأولى بحرف مفهم أفهم أفهم صح أفهم لا أنا عندي مشكلة كلها بطلت سواء أفهم يعني الحرفين اتفهم معناهم كقم يعني قال كأنه قال قم فده فيه ليه فهم فهم معناه أفهم معناه كقم أو لا يعني ما فهمش معناه كمن وعن يبقى هنا الآن المسألة عنده إن نطق بحرف أو حرفين فهم معناهم بطلت حرفين لم يفهم معناهم كمن وعن من عن أيضا بطلت وبطلانها بالثلاثة فصاعدا أولى هو بنتكلم عن نفس الشيء يقول أفهم يعني أفهم إيه كقم أو كلا أو لا كمن أو عن يتكلم المصنف هو ويقول كده والنطق بحرفين بطل بطل أفهم كقم أو كلا مين اللي هو ما بين أفهم يعني هو نطق بحرفين أفهم معنى لذلك قال قم قم ده مفهوم معناه أو لا يفهم كمن وعن إيش من وعن يفهم فيهم حاجة طيب أنا بقول أفهم يعني الحرف أفهم معناه أفهم والنطق بحرفين بطلت أفهم يعني أفهم المتكلم أو لم يفهم المتكلم هذا الذي يتكلم سواء أفهم بقوله طب أنا قلت أفهم هو إيش اللي فيه أنا عندي حتى مضمومة إيش التانية أيوة أنا عندي مضمومة هنا أيوة إحنا عندنا إحنا مفتوحة سكون معلومة أفهم والنطق بحرفين بطل أفهم كقم أو لا أفهم دي تقريبا رجعها على طب ما هي سواء جاءت بمبنية أو جاءت هي المعنى واحد عشان بس ما لغة المهم إن الحرفين لهم مفهوم معناهم بالضبط أو غير مفهوم المعنى هذا هو الذي يقول إنه عنده ضابط إنه حرفين أو حرف أو حرف كقيل وشي كما قلت الآن إن فيها فعل الأمر فيها وبطلانها بالثلاثة فصاعدا أولى ولا فرق في البطلان بين أن يكون لمصلحة الصلاة كقول الإمام قم أو لا طبعا هذه من خلف الملكية الملكية عندهم في المذهب إن كان الكلام لمصلحة الصلاة يقولون به يعني نسيت يا إمام اركع يا إمام قم يا إمام سبح تشهد وهكذا يقولون في مصلحة الصلاة عندنا لا تكلم في المصلحة أو غير المصلحة في الصلاة بطلت الصلاة طبعا الكلام العامد عشان تفهمه وسيأتي المتعمد اللي نتكلم عامدا كقوله الإمام قم أم لا ولو نطق بحرف بعده مد فالأصح بطلانه بطلانه لأن المد حرف أو التنحنح وفي التنحنح خلاف طبعا هذه مشكلة اللي بيعطس أو بيكح لا كده بيكسرها لنا ده ممكن هذه تقع يقع في البطلان لأنه تنحنح هنا بتفصيل فكانوا نطق حرفين ما احنا قلنا المتعمد خلي بالك لا الناسي ولا في واحد أصلا ممكن يكون بيصلي وفي دماغه المسألة فيقول خطأ انتظر حاسب وده قاعد مع نفسه جوه ملوش علاقه بالصلاه اصلا هو بس هو نطق يعني افتكرتها بالضبط كده في ناس انا تسمع يعني فهذا طبعا هذا معذور يعني هذا نطق غير متعمد لذلك قال ايش في التنحنح خلاف الراجح ان بان منه حرفان بطلت والا فلا هذا اذا كان بغير عذر فان كان معذورا فلا باس ولو تعذرت القراءة الواجبة إلا بالتنحنح تنحنح هو معذور هو رد عليك راجل يقرأ وقف في زوره شيء أو جاله شرقة أو شيء يضطر يتنحنح فهو معذور وإن تعذر الجهر فالراجح أنه ليس بعذر. ولو تنحنح الإمام وظهر منه حرفان فهل للمأموم أن يداوم بقى ولا إيش عندكم؟ يدوم على متابعته وجهان، الراجح نعم، والظهر أنه معذور، كل هذا لا إشكال. وأما الضحك والبكاء والأنين فإن بان معه حرفان بطل. طبعا هذه بقى في التراويح، الرجل الإمام الأخ يقعد طول الصلاة، الرجل قاعد يقرأ القرآن لما لمسه قطع ما بيعيطش، ليه؟ يبدأ يرفع إيده في التوتر ويدعو الإمام، تلاقي الناس كلها بتسيح بتعيط كأن كلام الله لم يخشعوا فيه، والرجل الإمام اللي قاعد يبكي. فتلاقي بقى أن تسمع في البكاء الناس كلمات بتقولها يا رب يا رب يا رب، وتلاقي مش عارف وهو قاعد الآن يعني اصلا وانين حتى لا لو جالت حروف منه كانه يقول يا كده امين تبطل الصلاه. لذلك طبعا انا كان جاهلا، لكن انا اتكلم على العامد تبطل. والبكاء، البكاء هذا الذي يكون بصوت وفيه حروف يطلع منه هذا طبعا. الضحك ان ضحك يعني لو متعمدا طبعا اصلا كل هذا عندنا تبطل الصلاه فيه. تبطل. قال أما الضحك والبكاء والأنين فإن بان معه حرفان بطلت، وإلا فلا، وسواء كان البكاء للدنيا أو للآخر، حتى لو بيبكي على الجهنم البكاء لو بان معه حرفان طبعا احنا أقصد البكاء، مش كل البكاء، البكاء نفسه لا، احنا كلامنا كله في الكلام انه خرج منه كلام. ما خلاص ما انا يعني خرج منه كلام يا اخوه، انتوا دلوقتي معانا يعني هو بين الراجل ضبط وقعد يفصل، خرج منه المناطق كانه كان قلت لك قاعد يقول هي ادي بحرفين يعني لو بقى بقه اساسا مره اصلا ما خرجش كلام، لكن لو بكى يبكي، لكن المهم ما يخرجش حروف منه. او وانت كلم المصلي وهو معذور كمان سبق لسانه الى الكلام بلا قصد، واحد زي ما قلت لك الان قاعد كان بيفكر في شيء وتذكرها وقال وجدتها كما يقال، أو غلبه السعال أو الضحك وبان منه حرفان، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام وهو قريب عهد بالإسلام، فإن كان يسيرا لم تبطل صلاته، وإن كثر بطلت على الأصح. والقلة والكثرة يرجع فيهما إلى العرف. وضم إلى ذلك في شرح المهذب كثرة العطاس. طبعا هذه يصعب الإنسان يعني إن يتملكه يعني يمسكه. قال أنه يبطل ولو جهل كون التنحنح مبطلا فهو معذور لخفاء حكمه على العوام، ولو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأظهر لأنه نادر، كما لو أكره على الصلاة إلى طهارة أو على أن يصلي وهو قاعد فإنه يجب الإعادة. لا، ما هو عندك الدليل في الكلام حديث معاوية السلمي، فما هو دليله؟ احنا قلناها من قبل، بس كلام كلام صريح. طيب ما هو الكلام على هو الكلام، بس هنا الكلام انه عذر بالجهل، لذلك هو يقصد فرق بين القاصد. النبي قال له ان هذه الصلاه ليست فيها شيء من كلام الناس، فخلاص فيه ده دليل صريح في المساله، فقال لا، لكن عذره بجهله، لذلك هو فرق بين القاصد والجاهل او الناس او المعذور اللي هو تعذر، فقالوا من كلام الناس ليس فيه من كلام الناس، والحرف اقل كلام الناس ايش المفهوم، المفهوم او حرفين، فهذا هو الحديث هو الاصل في المساله. الصحابه كانوا يعلمون قبل ذلك ايش الصحابه كانوا يعلمون قبل ذلك يعني كلام قبل ذلك يعلمون ان هذه الصلاه لا يصح فيها كلام، لا ما تعلموا لان هم تكلموا، هم ضربوا على خاذيهم ايضا، لكن هو لم يكن كان جاء الناس كان الأول يتكلمون في الصلاة، لو عطس أحدهم قال الحمد لله التالي قالوا يرحمك الله، لم يكن قد نزل النهي، لكن ثم جاء بعد ذلك نسخ ونزل النهي عن الكلام. ما هنا كانوا يعلموا بأنه ليس هناك كلام، لكن هو لم يكن يعلم معاوية المسلمين، هم كانوا يعلموا أن الكلام نعم، ذلك ضربوا على الأفخاذ عشان يسكتوه ويمرقونه بأبصارهم، لما قال يا مجبوني فلما هو وإلى أمي ماذا فعلت سكرت وضربوا على الخلف، فبين النبي أيضا أن الضرب ليس لهم. هاي الناس اللي خاصة من الصحابة يعني ما فعش أحنا فوقتين اللي تكون واحد جاهل ولا العيلة وكان هذا يكون حد جاهل فيعرف بجاهل، كما قلنا ما هو ذلك وقال الآن هو ما هو ما هو ما هو الكلام هو قال إن المقاصد هو الذي يبطل صلاته، لكن قال إيش إن تكلم هو معذور كمن سبق لسانه إلى الكلام أو غلبه السعال أو الضحك أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام وهو قريب عهد بإسلام، بل هو قال حتى الآن إيش في العطاء في التنحنح، قال لو معذور لخفاء حكمي على العوام، لأن ليس كل العوام يعلمون الجهل، لما قلنا النسيان والجهل لعموم حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. أو واحد الآن بيصلي واحد جه قاصد من خلفه كده انه يعني يشك بشيء حتى يتكلم او يتأوى او يجبره، زي قال المجبور على الكلام ايضا تبطل، لكن قالوا لان العذر نادر يعيد، قالوا العذر نادر فقال يبطل ويعيد. ولو اشرف انسان على الهلاك فاراد انذاره ولم يحصل الا بالكلام وجب وتبطل صلاته على الاصح لوجود الكلام، ولو قال المصلي اه من خوف النار بطلت صلاته على الصحيح. يعني هذه ممكنة، رجل عم يصلي أو امرأة بتصلي في بيتها والولد اتحرك ورايح ناحية النار وراحت البوتاجاز أو رايح دخل على باب البلكونة وراح، فهي الآن وتصلي، الولد ممكن يجرى له شيء أو مسك شيء حاد وتصلي، فإن نادت عليها أو زجرته بكلام بطلت الصلاة ووجب عليه هنا أن تنقذه، وهذا استثناء من البطلان ويبطل الصلاة بالكلام لكن بطلت الصلاة. هل في خصوصية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه في الصلاة بلى؟ بس هذه جاءت في القرآن، هذه من ألفاظ القرآن. لا نقول أن يدعو أو يرد بعض السلم استعاذ بالله من النار، هذا دعاء. هذه خصوصية مش خصوصية، ده دعاء، والدعاء في الصلاة هي أصل الصلاة دعاء، ده مش كلام الناس، أنا بنتكلم على كلام الناس مش الدعاء، ما هو أنت تدعو في الصلاة لكن أنا بنتكلم على كلام الناس مش الدعاء الله عز وجل. فاصل الدعاء هنا في غير موطن الدعاء على اساس ان وقت القيام ووقت قراءه القران العشر ده هو ده موصل. لا ما هو خلاص، ما هو جاءت السنه تبين بانه لما تاتي ايه عذاب كان يستعيذ واي دعاء، بس هذا كان مش تخصيص، مش هو ما بيكلمش كلام الناس، هو بيكلم الله عز وجل بيدعو الله يستعيذ من الله عز وجل، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاه ليس فيها شيء من كلام الناس وانما هي ذكر تحميد وتهليل وتسبيح كما جاء في الحديث، فهذا من الدعاء ليس فيه شيء، هذا ليس فيه. وإلا ستقول أيضا من اللي بيدعو الإمام في الوتر يبكي، وهذا من الدعاء، ما هو قاعد يتكلم كلام الصبح وبيقعد يقول قصص ساعات وهو بيدعو بعضهم يعني، لكن أنا هذا كله متجاوز عنه من باب الدعاء لله عز وجل، لكن احنا كلامنا فيما نتكلم بكلام الناس، وهذه الحديث بينها لأن ليس فيها شيء من كلام الناس. طب شيخ اللي هي خواتيم الصور زي صوت الكيان مثلا اللي في بعض من يقولوا بلى ودليل على الشيخ لأن في حديث فيها النبي قال بلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا مع السنة، قال ليس الله بكافي عبدي، ليس الله بأحكم الحاكمين، بلى بس هذا ليس من كلام الناس، ده تأمين كأنه نعم، بس هو الصحيح انه سابق انه يعمل به، اللي فيه روايات كثيرة فيه وفيه روايات منه مجموعة يعمل به أصل، لكن هو ضعف بعض الـ الـ الـ مش في كل الروايات، في بعضهم مش في كل الصور، مش في كل المواطن، لكن في مواطن فيها ثبتت، وذلك تقال في الدعاء في ناس بتقول ده الأمين أشهد، هذا بقى اللي ملوش أصل، ده هو ملوش أصل، لو أنا حقا وأشهد وهذا الكلام هذا الله فيها نظر، لكن هو لجهلهم لا تبطل، لجهلهم ما تبطل حقا، هذه كمان إشكال أو نشهد، ما هي أشهد أو نشهد يعني. طيب الشرط السابع يا الله، وهذه دعاء، لا دعاء هذا بنادي الله عز وجل. الشرط السابع الكف عن الأفعال، اعلم ان الفعل الزائد على الصلاة ان كان من جنسها كالركوع والسجود وزيادة ركعة ان تعمد ذلك بطلت، سواء قل الزائد او كثر، يعني اتى بركوع او سجود او تشهد او اي شيء من جنس الصلاة عامدا بطلت الصلاة لانه زاد في الصلاة في هيئة الصلاة. وإن كان الفعل من غير جنس الصلاة. فاتفق الأصحاب على أن القليل لا يبطل والكثير يبطل، وفي ضبط القليل والكثير أوجب. الصحيح الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما عداه الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ونحوهما. طبعا هذا الأصل في مسألة أن الأفعال القليلة منها جاءت السنة بأن إذا سلم على المصلي يرد، بل السنة أنك ممكن لما تدخل ويصلي أن تسلم عليه، هذه السنة غائبة، أنك تسلم عليه ويصلي فهو يشير لك، هذه سنة أنك تفعلها أيضا. والأمر الثاني خلع النبي صلى الله عليه وسلم في النعل يشير ضبط الهيئة. لا لا لا هو كذا، هو يشير هكذا بالبطن. نعم بالبطن لا يا هم، يعني لو انت تقصد هو كده انا هو هتعمل كده خلاص، هو المهم الباطن انا اريده الباطن مش كده يعني. فهذا دليل في مسألة الإشارة. الأمر الثاني حديث خلع النعلين، هذه حركة فعل. حديث الأهم من ذلك حديث أمامة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، فكان رضي الله عنه يضعها ثم يحملها، يضعها ويحملها، بس مش في الصلاة، هو في الصلاة وركب على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. لا ما هو انتظر النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر، هذه أمر آخر، انتظر ثم بعد أن نزل رفع. لكن أمامة الأصلح لأنه كان حمل أمامة في الصلاة وكان يضعها ثم يحملها، فهذه فيها فعل. هذا التأصيل بمسألة أن الفعل يجوز في الصلاة، أن حامل واحد عنده ابن الأب يعيط كل ما يضعه يحمله ويصلي، ثم عند السجود ممكن يضعه ثم يحمله مرة أخرى لا حرج. والأصل الحديث أمامه. قالوا هنا الضابط في العرف في الفعل طبعا، ثم قالوا الفعل الواحدة كالخطوة. طبعا اللي مثلها مسألة المشي، هذه الإشكال الآن، إنك لو قلنا بأنك سد الفرج مثلا، الآن عندك مكان في الصف اللي أمامك فضي، واحد كان بيصلي وأحدث فخرج، فأنت تتقدم، السنة أن تتقدم وتسد المكان إن كان يعني. لكن طب لو المكان مش أمامك، مكان على الطرف، هنا هتمشي كل هذا؟ ذلك وقال هنا إيش، هنا بقى في ضابط، وهذه المسألة تكلم فيها العلماء ككثر، يعني كم ركعة، كم أصلي خطوة، خطوتين ثلاثة، والمذاهب تكلموا فيها. الحق أنك ترجع ما أدري نقرأ ونشوفها. الفعل الوحيدة كالخطوة والضربة قليل قطعة والثلاث كثيرة قطعة، يبقى كأن المذهب يرى واحد لا إشكال ثلاثة، بس انتبه بقى للثلاثة المتصلات. قال كثير قطع والاثنتان قليل على أصح. واتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، يعني واحد اثنين ثلاثة ورا بعض، لو قلنا بالثلاثة، لكن لو واحد وانتظر ثم واحد أو انشغل بشيء ثم عمل بعد شوية خطوة ثانية أو خطوة ثالثة وهكذا، وحتى الثلاثة بس عليها دليل سأبين. لا احنا قال عدينا هذا، قال ان الكثير يبطل بالتوالى، فاذا تفرق بان خطا خطوه ثم بعد زمن خطوه اخرى وكرر ذلك مرات لا يضر قطعا. قال في الروضه ويشهد له حديث امامه او اتى بالدليل رضي الله عنها، فلو تردد في فعل هل هو وصل الى حد الكثره ام لا، قال الامام الاصغر انه لا يؤثر، لان الاصل عدم الكثره وعدم بطلان الصلاه، ثم حد التفريق بان يعد الثاني منقطعا عن الاول. ايش بقى هذه، وانتهت ولا لسه فيها؟ قال من شرط الفعل الوحيده التي تبطل ان لا تتفاحش، فان افرطت كالوهبه الفاحشه ابطلت قطعا. قال في الروضه لانها منافيه للصلاه. من أقول لك أول بس عايز أشوف اللي وراه، هو الآن الضابط في المسألة دي اللي يقصده هنا أن يعد الثاني منقطع عن الأول، هي المسألة أرجعوها للعرف، ثم اختلفوا في العرف القلة والكسر، وهو يريد أن يقول عندنا كلام أن الثلاثة كثير، الثلاثة متواليات، والواحدة هي القليلة والاثنتان. ثم قال بعد ذلك أن حد التفريق أن يعد الثاني منقطع عن الأول، يعني الضابط عندنا إذا رآه الرائي أن يقول هذا الرجل غير مصلي، ده متلاعب ده بيمشي، منقطع عن الصلاة. يعني إذا رآه الرأي، وهذا هو الأضبط في المسألة، إن إذا رآه الرأي نظر إليه يقول هذا الرجل ليس بمصلي، ده بيتمشى في المسجد. ولذلك أيضا قال أن حتى لو كانت حركة واحدة، خطوة واحدة لا تتفاحش، يعني مش يكون راجل بيلعب وسب طويل في النادي ولا في شيء، فلا أن الصف اللي قدامه بينه وبينه كده متر، فبدلا ما يمشي خطوتين أنا كان زكي أو فقيه، هيمشي خطوة واحدة راح نطفها عمل فيها نطة. فهذا أيضا إذا رأه الرأي يقول إيش ده بيلعب حواجز، مش بيصلي معانا. فقال هذا يبقى المسألة الضابطة علينا العرف إذا رأه الرأي مصلي أو غير مصلي. للأسف وبعض يعني العامة بينتبهوش. أنا أذكر فيه كنا بنصلي وكنا في الصف الأول، وفي يعني طفل كده مش فاكر إيه اللي وداه عند الميكروفونات، يعني إحنا بنصلي مش من عند المحراب في الشتاء بيقدموا لغاية تلت المسجد الميكروفون، فبنصلي والميكروفونات هناك اللي هي الكهرباء، راح عند الميكروفون اللي بتاع الخطيب اللي بقى في المنبر، والولد طلع ومسكه قاعد يخطب لنا واحنا بنصلي. فاخ من الصف الاول من الناس اللي يعني ايما يعني الناس اللي موجودين هنا مشي الى الى الى الكهرباء وراح واخد الميكروفون ورجع بيه من الولد وفكه. فهو ماشي خد تلت المسجد، وطبعا بياخدوا خطوة على خطوة، لكن لما تراه تحس ان هو بيتمشى مش وكمان عدى الامام ومشي وراح راجع تاني ومشي كده ورجع كده. فأسف يعني هؤلاء ولا جهله لبطلة الصلاة. هو مش فاكر حسب كده شيء ايش يمشي يعني. يمشي لكن هو المسألة كلها هو الصحيح اللي انا قلت لك الان ضابط هو اذا رآه الرأي قال هذا مصليا ام لا. هو مش ممكن يحتاج بحديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح حلال بيت ومعاد مرة أخرى لمكان الإمام؟ طيب وإيش ما هو أنت فين المقدار؟ ما هو التحرك هذا قد إيه؟ هذا اللي إحنا نقوله. طيب ما هو المهم، طيب ما هو خطوات إحنا نقول لا ليس بخطوات، لكن المهم الآن هيئة الذي يخطو الخطوات، هل خرج عن هيئة الصلاة أم لا؟ لذلك ده الأضبط، ده الأضبط. غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها مترين في مترين، يعني أنت الآن ما تتكلم في هذه كده الغرفة، فأنا لو واقف يصلي لو خد خطوة فتح وهيرجع، والسيدة عائشة اللي فتحت مش هو اللي فتح في الرواية في ما أذكر، مش النبي اللي فتح، هي اللي فتحت تقريبا. ف راجعها لو أنا وانا. طيب الشيخ لو دلوقتي إحنا مثلا بنصلي في صف المأمومين ثم انتهت الصلاة أصبحنا كل واحد فرادة بدون صوت وأخذنا مثلا خطوة تتل مثلا عشان خاطر ناقض أمام العمود، ما لا إشكال لو اتخطيت خطوة اثنين ثلاثة بالطريقة اللي احنا قلناها بقى أو استنى خلف أو يستدل طبعا خلفه أيوة. نعم هذا صحيح. قال وعلم من الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لا تضر على الأصح وإن كثرت وتوالت، لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع. وأما لو حرك كفه ثلاثا على بدنه يهرش فإن صلاته تبطل. قال في الكافي إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحك فيعذر. واضح. وعلم أن كثير الفعل حيث أبطل عند العمد فكذا يبطل عند فعله سهوا على المذهب، لأنه يقطع نظم الصلاة والله أعلم. يعني كأنه يريد أن يقول الفعل الكثير الذي يقطع نظم الصلاة أيضا يبطل الصلاة سهوا. نعم هو قال حي فكذا يبطل عند فعله سهوا على المذهب، يعني إن فعله سهوا يبطل على المذهب عندنا يبطل. ده ممكن كده بعد دي الحركات تبطل صلاته. لا بس هو لو نعم هذا فيه عذر، هذه فيها يعني بيغلق عشان بتاعت الى حرج. نعم حتى لو بيأتي حركات زيادة، يعني مثلا لو وطى نزل قبل طبعا التوطية، يعني هو تصح لو التوطية في اشكال، طبعا هو في القيام وهينزل حاول انه ينزل بدون انه يصل انه سجد، انه كانه كان يكون سجد. نعم. طب الرد على سؤال احد هم يسأله، يعني مثلا فعلت كذا او فعلت كذا، هو بيصلي يعني دي لا حرج، لو ما براسي لا حرج، لو قلت قياسا على رد السلام. نعم. او ما براسي لا حرج، يعني بعت رسالة لفلان راح عايز يقول له وافر عامل براسه كده لا تطر. لا لا تبطل. أي سؤال ضروري أو ضروري؟ لا تبطل لأنه ما عملش غير حركة الرأس. هو إن حركة كسر ثلاثة على جسدي يحتاج من الضبط. يهمش. هو على اللي عندنا الضبط في المذهب قال ثلاثة. لكن في وجه ثاني قال إن المسألة على هيئة الرأي كما قلت. عندنا هو يعتبر إن ثلاثة كثير. لو هرش كده مرة وسكت. وعمل كده وسكت ما فيش حاجه عند المذهب، لكن قاعد يعمل ثلاثه كده يبقى كانه خرج من نهايه الصلاه. ثلاثه دي عشان يعتبر كثير. نعم، ولكن الصحيح ان كل المساله على حسب الله اكبر. هنقعد بقى من طب نص صباع، ايه رايك؟ مش الكابتن يعني عمل صباعه كده. طب خلاص، لو انت رايته هو مصلي ولا طالع من الصلاه؟ لو لقيته انت تقول ان هو ليس انه يهرش بس، لكن هو في الصلاة محافظ على نظم الصلاة، خلاص لا اشكال. طبعا هذا المهم ان يكون معذور يعني مضطر، لكن هو مش مش مش مش مش مش, مش قاصد. انا كنت في زمان يعني انا اذكر في بلد بس عشان الاسماء الناس بيبقاش فيها عنصرية، كان بيطلع العملة من جيبه ويقعد يعدها واحنا بنصلي في الجمعة، واحنا بنصلي يعني يطلع بعضهم، وانا رايته اكثر من واحد يطلع العملات هذه ويقعد يبص كده معاك كام وحاططهم تاني والراجل بيقرا. هو طبعا احنا بنلاقي هذه تبقى حركه للاسف لا اراديه وما ينتبهش انه في الصلاه، لكن هذه تبقى لا اراديه. وبعدين في اللي بيعمله الاخ ده اللي قاعد يطلع صوابعه ده، في ايضا يقعد طول ما هو بيصلي على ماسك ايده وقاعد يطلع في صوابعه كل ويفعل كده. صرف النظر عن الطبية لا اصلا دي فيها مشكله، لكن احنا نتكلم في الصلاه ان هذه لو عملها قاصد طب وكل هذه حركات احنا نقعد نعدي حركات له من الصبح كده اصلا. طب ناخد الشرط الثامن عشان الوقت، الامساك عن الاكل، فان اكل المصلي شيئا بطلت صلاته. طبعا هذا في المذهب، وان قل لان هناك الخشوع وفي وجه لا تبطل بالقليل وهو غلط، ولو كان بين اسنانه شيء فابتلعه او نزلت من راسه نخامه فابتلعها عامدا بطلت صلاته. فان كان مغلوبا بان جرى الريق بباقي الطعام او نزلت النخامه ولم يمكنه امساكها لم تبطل صلاته لانه معذور. وان اكل ناسيا او جاهلا بالتحريم فان قل لم تبطل، وان كثر بطلت صلاته على الاصح. طبعا لو في شيء في فمه وبلع متعمد تبطل الصلاه، لكن هم هنا في المذهب لو رايت انه في الناسي والجاهل في الكثره بطل وفي القله لم تبطل، في القله لم تبطل عنده، لكن في المتأفل لكن المتعمد كثر او قل لا ياكل تبطل الصلاه. انا اسف تبطل الصلاه. نعم نفس الفكره، لو حاجه مكسوره لو استطاع ان يخرجها وجب، لو ما استطاع ويعني ان الانسان ممكن ساعات ما يستطيع وتتعبه فقعد يلعب بسنانه جوه لغايه ما راح توقع جوه داخله، فان لم يكن متقصدا لا شيء عليه، لان هذا شيء ممكن ما يتبالك فيه. طبعا هذا عندنا في المذهب، الكلام في المذهب في بعض في وجه عند الحنابله بجواز الشرب اثناء الصلاه، وكان ورد عن عبد الله بن الزبير، وهذا كان انه كان لما يصلي كان يقيم الليل، فكان يضع زي شنن فيه ماء، فلما يعطش يشرب ويكمل. ووجه عند الحنابلة يقولون بيعلى هذا الأصل بأنه إذا احتاج للماء في الصلاة يشرب. يعني ده يبقى على إنه قول صحابي ولا ماجد مخالفه؟ يعني هو وجه، لكن الصحيح نقول إنه هو ليس له أن يشرب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا أتذكر إنه كان بيقوله في شرحه في الشرح الممتع على أنه قال أيضا بأن يعني قال بقوة هذا القول، ما أذكر رجحه عن الحقيقة، بس قالوا يعني ما لا إليه في الكلام، قال نحتاج إلى الماء فيه، وقال يعني إن فعلها لا ينكر عليه، بس هو قال في الترف مش في الفرائض، في النوافل، لأن النوافل الأصل فيها الطول أن يصلي، فنحتاج إلى الماء فكأنه احتاج إلى أي شيء في الصلاة فيشرب. وذكر الأثر لنا عبد الله بن الزبير فيما أذكر، عبد الله بن الزبير وليس الزبير، لكن المهم نرجع للمذهب، احنا في المذهب الآن وهذا صحيح المذهب لا يأكل ولا يشرب. ليه فرقوا في الناس والجاهل بين القليل والكثير؟ لأن الناس في الجاهل لو فعلها مرة هيتذكر، مش ناسي على طول يعني أنت نسيت وبلعت ونسيت وبلعت تاني، أو نسيت وتكلمت ثم نسيت وتكلمت تاني، أنت مش في الصلاة، أنت مش ما هو على يعني كلامك وجيه على ان الجاهل بيلحق دائما بالناس. يعني ممكن حتى لو تكلم سيرى الناس لما حدث مع الصحابي لما تكلم الناس مرقوه بعيونه ففهموا بان المساله فيها شيء لكنه لم يعلم بتحريم الكلام فاستمر في ذلك فضربوا على افخاذهم عشان يشككوه. فيعني استكراره الكثره هذه لازم سيرى ان المساله معجبه مستعجمه يعني هذا ليس من الصلاه. نعم. واعلم ان المضغ وحده فعل يبطل كثره الصلاه وان لم يصل يبطل كثير الصلاه يبطل كثير الصلاه وان لم يصل شيء الى الجوف. يعني لو واحد معاه حصى زلطه وحضرتك بقى يلكلك بيها او لبانه وقعد يمضغ اللبانه وبيصلي تبطل حتى لو لم يدخل الجوف شيء. ولو كان بفمه عقيده فذابت ونزل الى جوفه منها شيء بطلت صلاته. يعني عاد بقى نعناع مش عارف ايه المنبوري ده شيء حطوه وذابت ونزلت دخل الصلاه بيها فذابت مع الريق ونزلت كان واكل. وان لم يحصل منه فعل الوصول المفطر الى جوفه ويعبر عن هذا بان الامساك شرط في الصلاه ليكون حاضر الذهن تاركا للامور العاديه. فعلى هذا تبطل الصلاه بكل ما يبطل به الصوم لو نكش أذنه بشيء وأدخله باطن أذنية بطل الصلاة. هذا في نظر الكلام هذا مسألة الجوف يعني ما يأتي كتاب الصوم سنبينها ليس كل ما دخل الجوف حتى الصحيح طبعا في المذهب أن كل ما يدخل من الجوف يبطل عندنا الصوم لذلك وقالوا يبطل الصلاة وهذا كلام فيه نظر يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين. الآن نأخذ وقت قليل في المتاع نعزين نزيد بعد ذلك طيب انا نقف كده نريد ننتهي من ترك السبايا قبل عشان ندخل في الاركان. معلش يا فندم بس انا دلوقتي المره اللي هو احنا بنتكلم عليها مش كل ما دخل الجو. لا لا ادي كتاب الصوم اعرفها دي انا كنت بشرح فيها النهارده الصبح خدنا فيها ساعه ونص. لا الصوم بس المفصل بعدين. تعال المذهب يرى بان كل ما دخل الى الجوف اي جوف يبطل. يعني لو واحد جاب سكينه وضرب بطن الرجل ودخل سكينه في جوف المعده بطلت. لو جاب شيء في الإحليل وأدخله بطلة. لو شيء في الدبر بطلة. لو شيء بطلة صومه. لو شيء في الأنف بطلة. لو شيء في الأنف هنا الصعود. لو شيء في الفم بطلة. لو في الرأس الرأس جوف عندنا واحد فتح رأس والطبيب جه حط له دواء والدواء نزل في الرأس بطلة. هذا المذهب. لو أنت بتزعل المذهب المذهب كل ما نزل قالوا الجوف كل ما دخل الى الجوف بطل. هذا ليس براجح. احنا عاملين الجوف اللي هو هنا مش عاملين الجوف اللي هو كل ما كان جوفا احنا مش المعده جوف والفم جوف والانف جوف والاحليل من القبل جوف والدبر جوف والراس جوف والاذن جوف. هذا المذهب. واقف بقى قف لما ياتي كتاب الصوم عشان هو مش وقته لانه حتى رمضان مش جاي لسه فان شاء الله لا سندرككم باذن الله ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.